بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ليكون الجميع في الجو الطريقة اللي راح نعتمدها في هذا الدار هي اقتطاع بحور معينة والفراغ منها في كل موسم، لأن نقاط التوقف عندنا بعض الأحيان خطوط، وبالتالي ربما يكون هناك فصل بين البحور واحد. ثانيا أكثر تركيزا للفائدة، بحث نبدأه ونختمه في نهاية الموسم. لهذا في البحث الأصولي رايح يكون الدرس الآن حول في نفس بحث التعارض، لكن حول الأخبار العلاجية، والتي إذا ضغطنا على أنفسنا سنحتاج تقريبا إلى 12 أو 14 اللي هي الموسم على الموسم بإذن الله. نحاول قدر الإمكان أن نقرأ في البحث بحيث ننتهي من نبدأ الفكرة. ورايح أشرح المقصود بالأخبار العلاجية، وأما في بحث الزكاة بحث آيات الأحكام لعله في موسمين مثل يعني بحثنا موضوع آيات الأحكام المتعلقة بالزكاة المتعلقة بوجوب الزكاة وموارد صرف الزكاة. الآن نريد نبحث حول جزئية واحدة في زكاة الأموال، وهي ما يتعلق بالثمرة العملية لزكاة النقدين، والسؤال الذي نريد أن نأخذ بإجابة عليه واللي تأخذ اليوم بعرض الروايات في المقام، أن المذكور عندنا شهرة عظيمة أن زكاة النقدين خاصة بالنقدين المسكوكين من الذهب والفضة، وبالتالي الأموال المتداولة عندنا الآن هي النقود دولارات ريال لا زكاة فيها، في حين بعض المذاهب السنية طبعا وافقنا في ذلك الحنابلة، وبعض المذاهب السنية قالوا بوجوب الزكاة حتى في هذه الأموال المتداولة. نريد أن نخرج في هذا الموسم بمناقشة لهذا المطلب، أن فيه نقض وإبرام أن الزكاة لماذا أو هل تجب أو لا تجب في هذه الأموال. أيضا اليوم سنبتدئ الحديث بقراءة بعض الروايات في المقام حتى تكون حاضرة عندنا بالمناقشة العلمية، يكون واضح عندنا سياق الحديث والمقصود بالروايات التي عادة نستكتب بها ونعود إليها. أبدأ الآن بالبحث في المجال الأصولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن بحثنا في مبحث التعارض بشكل مجمل أو تفصيلي في بعض الموارد في تحرير مفهوم التعارض، ما المقصود بالتعارض؟ وفرقنا بينه وبين التزاحم. بحث التزاحم أنجزناه وختمناه. بحث التعارض في الكتب الأصولية يبحث من جهتين. الجهة الأولى هي جهة الأصل. الأصل عند التعارض هل هو التساقط أم التخيير؟ هذه جنبة أصولية سنتعداها، يحتاجها الفقيه ليه؟ طبعا المفهوم هو القول بالتساقط عند التعارض. إذا تعارض طريقان أو تعارضت دينتان فالأصل التساقط. ولهذا في كثير من المواطن لو نظر ببينة تثبت وبينة تنفي تتساقط البينتان، لا حجية لهذا ولا حجية لهذا، لأن كل واحدة من البينتين تكذب الأخرى. فبالنسبة للأمارة كالبينة مثلا، بالنسبة للطرق وهي الروايات، الأصل هل هو التساقط أو التخيير؟ قلت الأغلب يقولون الأصل التساقط هنا، لكن هذه مرتبة من مراتب البحث في هذا الموضوع، موضوع التعارض. أكو مرتبة ثانية وهي الروايات ماذا تقول؟ يعني أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ماذا قالوا لنا فيما لو تعارض طريقان، فيما لو تعارضت روايتان، ماذا قال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لو جاءنا خبران متعارضان، واحد ينفي والثاني يثبت، واستحكم التعارض بحسب ما بحثناه هنا في مفهوم التعارض، واستحكم التعارض، فما هو الملجأ؟ بحثنا هنا وليس في الأصل. الأصل يحتاجه الفقيه ليه؟ يحتاجه الفقيه لو أننا لم نظفر بروايات تحدد لنا الملاذ، تروح إلى الأصل. طيب يقول الأصل هذا التساقط، فهذا التساقط لما ظهرنا بكم أصل موضوع التعارض ما هو الملاذ؟ أو مو أننا نغفر بروايات، غفرنا بروايات خاصة بمجال ما تشمل كل المجالات، يعني غفرنا بروايات تبين لنا الملاذ عند تعارض الخبرين، ولكن ما ذكرنا بروايات تبين لنا الملاد والمرجع فيما لو تعارضت بينتان مثلا، شاهدان عادلان وشاهدان عادلان كلتا الشهادتين تعارضتا. طيب واحد في واحد نفي وإثباتنا، يعني الذي يصعب تطوره في مثل مثلا الهلال، لأن يعني الهلال ما يمكن النفي والإثبات. في الهلال في إثبات إثبات نفي، يعني في الهلال يأتينا شاهدان عادلان يقولان رأينا الهلال، ويأتينا شاهدان عادلان ما يمكن يقول عنه، كل ما يمكن أن يقولوا أو أن يقول ما رأينا الهلال، لكن ما رأينا الهلال لا تنفي رؤية الهلال هنا، غير أنه لو يأتينا شاهدان عادلان يقولان فلان قتل، يأتينا شاهدان عادلان يقولان لا فلان لم يقتل قتل غيره، تتعارض البينة. إذا تعارضت البينة فرضا أن الروايات ما لم تغطي هذا المجال عند تعارض البينات له الأمارات، فشنه الملجأ؟ إذا الروايات ما تغطيها فيحتاج الفقيه إلى تلك الأطالة وسيقول الأصل التفاقم، واللي عادة هذا عليه العمل أنه لو تعارضت البينتان يقولان الاتفاقم ويعملون به هذا. لو جاءنا فقيه وإن كان التجوز يعني تجوز جالس في بعض الأحيان شاهد، لو جاءنا خبيران مختصان وقال فلان هو الأعلم، ثم جاءنا آخران وقال لا فلان هو الأعلم واحد آخر، الأصل تفاقم البينة، فلا يصير الأول هو الأعلم ولا يصير الثاني هو الأعلم إلا إذا أمكن القول بوجود ترجيح في طرف من الأطراف، وإلا إذا ما في ترجيح تتساقط البينة فلا يعول عليها. اللي أقول في تجوز تفانق العمل في هذا الأمر، وهو اضطراب أنه ما في تعارض بين البينات، وإنما واحد يخبر عن من يعرف عن من يعرف وكان يخبر عن ما يعرف، يعني يقول فلان أراه الأعلم ممن وقع نظري عليه في البقية لا أعلم، فيعتبر كلامه حجة لهالمقدار. ما إلى اعتبار لا، إلا أقول إلا، وهذا يبحثون في استهادات لا استهادات، أنه لو أحد الطرفين لو خلدت بينة من هذا ومن هذا، ها لو خلدت بينة من هذا ومن هذا، فهذا جاء بينه في الغالب يطلبون واحد عند البينة واحد عند اليمين، لكن لو في مورد من وارد كل من هذا بينة وهذا بينة، على سبيل المثال أن هناك أرض متنازع عليها ليست بيد واحد منهما وكل منهما ادعى، لو هي بيد واحد واحد ادعى لي صار الذي قال لي صار مدعي وكان مدعى عليه الذي للأرض ولا بتحلف داخل هذه البينة، لكن لو لم تكن بيدينا وكل منهما ادعاها هذا يقول جيب بينة جيب بينة، لو هذا جاب عشرة يعني خمس بينات وهذا جاب اثنين زينة تتعارضان المذكور انه يعني عفوا ترجح العشرة على الاثنين يعني الخمس البينات على الزينة، يقولون لا هذه زينة وهذه زينة بينة كرأي يعني. المذكور هو هذا المذكور ما لا ترجح، نعم يقولون انه لو بلغت درجة وكان في مجال للترجيح، يعني من هنا مثلا على سبيل المثال 100 بينة يعني 200 و 102 يقولون العقلاء يقولون هنا هذه بينة في درجة البينة وفي ترعيها، لكن العقلاء يقولون أن تلتار تحنها نص الضوابط في حيث البينة واحد عادل مثلا المؤمن تقي واحد صار ما صارت بينة ما صارت بينة، ولهذا الشهود شاهدان عادلان، احنا نقول لو جاءنا شاهدان عادلان كما يصير عندك معنى لقضية المرجعية، جن شاهدان عادلان نقول فلان أعلم، جن شاهدان عادلان نقول فلان أعلم، مقتضى القاعدة تطابق كل هذه البينة، وبالتالي لو خلت أي واحد منهما أجزاك مقتضى القاعدة. البعض يقول لا، يقول في مثل هذه الحالات أكو ترجيح صعب يقول شاهد. أقول سيحتاج الفقير إلى الأقل وهو عبد التساقط فيها الموارد. أما لو قلنا أن هذه الروايات لا والله هذه الروايات تغطي كل هذه الفقور والمجالات، أنا إذن لا يكون هناك مجال ولا داعي لأقل التساقط. إحنا الآن في هذا الجانب عن الرواية، الروايات التي هي التي يسميها الفقهاء الأخبار العلاجية. الأخبار العلاجية يقسمها إلى قسمين: أخبار الطرح وأخبار العلاج. أخبار الطرح ها التي تأمر بطرح رواية من الروايات واللي حنروح نقرأها بألفاظ متعددة. الأخبار العلاجية هي التي تقول في هذه الحالة تخير مثلا أو أرجئه حتى يأتي إمامه، يعني التي تأمر بالتخيير أو التي تأمر بالإرجاء أو التي تأمر بشيء آخر. هي أدنى ثلاثة أمور. فعندنا أخبار تأمر بالطرح وعندنا أخبار تأمر بالعلاج. هذه الطوائف من الروايات بأجمعها تسمى الأخبار العلاجية. طيب إحنا الآن كم درس سنتوقف عند القسم الأول من الأخبار. تعارض خبران، هذا صحيح وهذا صحيح، وبنجي للضوابط. هذا يوافق كتاب الله أو يوافق كتاب الله، هذا يخالف العامة أو يخالف العامة. مثلا هذا رواه مذكور عند الشيعة وهذا مذكور عند الشيعة، فما هو الملجأ؟ الروايات هنا ماذا تقول لنا؟ خلينا نجد الزج إلى النظر في أخبار العلاج، إذا في أخبار الطرح اللي اليوم راح أقرأها وأمر مرورا سريعا على أسامي بها. أخبار الطرح فيها الكثير من الأخبار الصحيحة، ولهذا حتى لو مررنا على بعض الروايات التي هي فيها إشكال سندي من جهة فإننا لم نتوقف عن العمل بها. أنا أعمل بها ليش؟ لأن الأخبار الصحاح تجبر الأخبار الضعيفة في مقامنا. هي نقرأ بعض الروايات في المقام. عندنا مجموعة من الروايات وهي روايات يمكن القول روايات صحيحة وبعضها يمكن القول بصحتها. الرواية الأولى رواها سحار الأنوار عن الكسي، قال الكسي محمد بن قولويه. محمد بن قولويه هو والد جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات. هذا الرجل لم يرد فيه توثيق خاص، ولكن وردت فيه بعض العبارات التي يمكن ان نفهم منها ان هذا الرجل ثقه. واحد منها أن ابنه جعفر بن محمد بن قولاويه قال في بعض كتابه كامل الزيارات أن روايات كامل الزيارات رواها عن الثقات، واللي اختلفت كلمات فقهاءنا ولما الرجال وش المقصود بالثقات؟ هل كل السند الواقع في طريق الرواية التي يرويها ابن قولاويه له جعفر أبو محمد هذا، أم أنه يعني خصوص من يروي عنه مباشرة يعني عن متعرفه لا أقل الحد المتيقن الحد المتيقن وثاقة الرواة الذين ينقل عنه مباشرة؟ طبعا هناك من يقول في القوي رحمة الله عليه في حياته الأولى الألمية كان يقول بوثاقة كل الذين يقعون في هذا الطريق، ولكنه في حياته الأخيرة عدل عن هذا الرأي. أكو جمع من العلماء يقولون بذلك أنه كل من وقع في سند هذه الرواية يمكن اعتباره إلا من كذب، وهذا جار في ألسنة الفقهاء أو علماء الرجال أنه بعض الأحيان يقولون كلهم، لكن يمكن يستثنى منهم شخص أو شخصان أو كذا. فأقول الحد المتيقن من يروي عنه، وجعفر بن محمد بن قولاويه روى عن أبيه كثيرا في كامل الزيارة أكثر من الرواية عن أبيه، وهذا كافي في الوثاقة توثيق عام أو روى عنه مباشرة عن أبيه واحد. ثانيا جاء في قال في شأنه قال وهو من خيار أصحاب سعد، سعد بن عبد الله الأشعري ثقة الجليل، هذا من خيار أصحابه يقول وهو من خيار أصحابه، وهذا توثيق واضح ما يحتاج يقولون عنه ثقة هذا، والظاهر هو كذلك أن الرجل فعلا ثقة يمكن اعتماد رواية. فمحمد بن قولاويه والحسين ابن الحسن ابن بندار اثنين هم الكسي روى عنهما، الثاني ما مصدق الحسين ابن الحسن ابن بندار ما مصدق الاثنين ضرنا لأن روى عن الاثنين، ما دام واحد منهما ثقة ثابت عن سعد لو سعد بن عبد الله الأشعري عن اليقطيني اللي هو محمد بن عيسى اليقطيني، سعد بن عبد الله الأشعري قال الثقة جليل فإلى الآن الرواية هنا صحيحة، عن اليقطيني اللي هو محمد بن عيسى اليقطيني، محمد بن عيسى اليقطيني يوم تكلم عن النجاشي قال ثقة عائلة، تكلم عن الكشي أيضا أثنى عليه، الشيخ الطوسي قال ضعيف، النجاشي قال ثقة عين توثيق قوي، ثقة توثيق ضعيف. هنا في الغالب رجح كلام النجاشي على كلام وفسر كلام الشيخ بتفسيرات، مع أن كلام الشيخ الطوسي معتاد مرتين قال عنه ضعيف في رجاله وفي الفارس قال عنه ضعيف، لكن النجاشي قال عنه ثقة عين، والكشي أيضا بلح. لعله هنا كان فسرها بعضه أنه هو في ذاته ثقة ولكن يروي عن الضعاف، فإذا روى لنا رواية عن ضعيف ما في مشكلة، بس إذا روى لنا رواية مثل الرواية اللي يقيم يرويها عن يونس بن عبد الرحمن الثقة الجليل، فلهذا اليقيني هو ثقة على الأصح أيضا. عن يونس بن عبد الرحمن الثقة. فالرواية إلى هنا يمكن القول أنها رواية صحيحة السند يمكن الاعتماد عليها. أن بعض أصحابنا يونس بن عبد الرحمن يقول له أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ يعني يونس بن عبد الرحمن واحد يقول ليونس أنت شديد في الحديث مو بالسهولة تقبل رواية ليه؟ اليقطيني يقول سألوا يونس وأنا حاضر من القرآن فما الذي يحملك على رب الأحاديث؟ فقال حدثني هشام بن الحكم. فصارت الرواية رواية هشام إذا الآن لديكينا ولهذا يعبرون عنها الرواية وصحيحة هشام بن الحكم مو صحيحة يونس. يعني مثل عدنا السند محمد بن خولوي عن سعد عن اليقطيني عن يونس عن هشام كامل الحكم بعد لا كلام فيه. فالرواية صحيحة السند على الأصح في المقام. قال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة. لاحظوا أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. هذه يقفون عندها تفيد العبارة. ولهذا حتى أخبار الطرح لما يتكلم عن أخبار الطرح يقولوا اللي كان في أخبار الطرح مختلف. اللي كان هذا يقول يأمر بالبحث عن شاهد لهذا الخبر من رواياتنا أهل البيت. شوف هذا الخبر اللي انت واقف عنده هذا إلى شاهد لما إلى شاهد إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة اللي سمعتوها قبل ذلك في لساج ما له شاهد. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله أيضا قلت يقول دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي. يقول دس في كتب أصحاب أبي يجي إلى الكتاب وذكر في بعض الروايات ذات ما شرب أبان ابن تغلد ما فإجا هو ودس رواية روايتين كاذبتين وبالذات الروايات اللي دسها هو سنة روايات مغالية روايات الغلو للإمام يلحن يقول المغيرة بن سعيد هذا من المغالين كأهل الزيت. اللعن اللي ورد فيه أنه مكذب عليهم استقل من قيمتهم وإنما هو رفع من سؤونهم بما لا يطيقون. فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما قاله قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فإن إذا حدثنا قلنا قال الله إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال يونس واطيت العراق كلام هشام السهل يعقب يونس. قال يونس واطيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر. إذا لطبق يقول مو هشام قال بأن في بعض كتب الإمام الباقر فيها ده جاب تطبيق، قال فعلا جبتنا كتاب من كتب أصحاب الإمام الباقر، وجدت قطعة، فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متواترين، موجودين أصحاب الصعدة. يعني يونس من أصحاب الكاظم والرضا، وأدرك الجواب أيضا عليه الصلاة والسلام جميعا. فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرفتها بعد على أبي الحسن الرضا. فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله، وهذا هم يسر الأمر إلى أصحاب الإمام الصادق، أن في روايات أصحاب الإمام الصادق رووها الإمام الصادق الإمام الرضي، وهذا مو كلام الإمام الصادق. يقول فأنكر منها أحاديث كثيرة، مو قليلة، أن يكون من أحاديث أبي عبد الله. وقال لي إن أبا الخطاب المغيرة بن سعيد كذب على الإمام الصادق، أبو الخطاب كذب على الإمام، عفوا المغيرة بن سعيد كذب على الإمام الباقر، أبو الخطاب كذب على الإمام، أبو الخطاب مو ابن الخطاب، أخو محمد بن حسين بن الخطاب ذا ثقة جليل، هذا أبو الخطاب. وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، وأيضا مغالي أبو الخطاب، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله. وفي عندنا روايات موجودة لعلها حتى إلى الآن موجودة في الكتب هذه، هدستها مبثوثة، ولهذا مثل الروايات التي تأتينا وسندها صحيح عندنا في الكافي، ها تقول بأن القرآن 17,000 آية نزل وليس 6,666 آية، والسند صحيح احتمال كبير جدا هي من الروايات التي دستها أمثال هؤلاء في كتب أصحاب الإمام الباقر أو أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الرواية نجد لها شاهد في كلام أهل العلم التي تقول بأن القرآن 17,000 رواية آية عفوا، نجد لها شاهد، ما نجد لها شاهد في كلام أهل العلم، ولهذا ما نتعامل معه. الروايات نوت تقول لنا مثل الروايات الصوتية، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إذا تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه. شوف الرواية هنا تقول تأمر بالرد، اللي هي من مصادق الطرح أو موارد الطرح، فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. طبعا هاي العبارة فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، هذا منهج اعتمده البعض، ها طيب، مثل أغا رضا الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقيه، واللي بناء واللي يعتمد السيد الشيرازي رحمه الله عليه جمع من العلماء منهجه في الرواية، يقول أن كلام أهل البيت عليهم السلام فيه نور فيشخص من كلام غيرهم. ولهذا فيه بعض الأحيان رواية هم ضعيفة أو مرسلة يعتمدها على أنها كلام أهل البيت عليهم السلام. ليه؟ يقول كلام أهل البيت بسهولة يمكن تشخيصه. ولهذا لو جاء آخر ودس في كلامهم شيئا لا يمكن أن يرقى كلامه إلى كلام أهل البيت بسهولة يمكن التمييز بينه، بالذات بالنسبة لقريتها الصناعة هذه. يقول هذا واضح، هذا كلام أهل البيت مو كلامه. وهذا المنهج يعني إذا إنسان تعلم ضليع في كلام أهل البيت، هذا المنهج مو منهج هين، هذا منهج قوي جدا. العارف بكلام أهل البيت يقدر يقول هذا الكلام يقوله الإمام علي أو هذا ما يقوله لسان الإمام علي معروف. يبقى أي إنسان آخر صاحب من يكون تصور ثمرة ابن جندب يريد يألف كلام على لسان أمير المؤمنين، ما يقدر يشخص بين عبارة ثمرة وبين عبارة الإمام علي؟ معقول يعني؟ ترى خلاف كل قليل بين الحضارة المهمة، لأن كل واحد عنده قدرات يعني توصل إلى الرواية الصحيحة. ترى خلاف يكون مو موجود يعني، يعني ما عندهم منهج متفق عليه ومثال مو محدود مو حسي يعني. هو كمنهج صحيح ولكنه لا يعتمده كثيرون، ولهذا نتنسب إلى أغرب الهمدان. البقية يقولون هذا الكلام صحيح، كلام أهل البيت عليه نور، ولكن هؤلاء تسوون هذا يعني كيف تقول، كيف تستطيع أن تدعي أن هذا عليه نور وذاك ليس عليه نور؟ شنو المقياس والضابطة في مثل هذا الموضوع حتى نقدر نعرف؟ مثلا إذا جتنا رواية هي نفس الرواية ونفس الكلام لكن هو سنة طوال كلمة افعل قل قبلها لا لا لا تفعل، أو تفعل قل قبل كلمة لا صارت لا تفعل، كيف تستطيع أن تقول بأن هذه عليها نور مع أن التحريف كان في بسيط؟ هذه رجل واحد كلك يقول هو كمنهج رائع فعلا كلام أهل البيت عليه نور، لكن يريد لإنسان هنزلق درجة من النورانية حتى يستطيع أن يشخص كلام أهل البيت من هذه الجهة. ولهذا حتى الذين قالوا بهذا الكلام ما وضحوا له ضوابط. ولهذا إشكال مجموعة من العلماء على مثل هذا الكلام في الخوي وغيره، إشكالهم عليه مو في المبنى ولا في البناء، المبنى أن كلام أهل البيت عليه نور، له حقيقة وعليه نور صح، لكن ما هي الضوابط في البناء؟ كيف نقول هذا عليه نور ولا ما عليه نور؟ كيف نتفق على الشيء؟ هذا ما له ضوابط. ولهذا من الصعب الاعتماد على مثل هذا الكلام. هذا صعب يكون التمييز يمكن هذا هو صحيح، بس هذا اسمه مو كل الروايات سيد المعنى، وإنما قسم كبير جدا من الروايات يا أنا مكتوبا ما تتكلم في المكتوبة يمكن ما كتبه نفس أبو زايد الذي منظومة هذه واحدة. لا شوف وفي كثير منها، وفي كثير منها لا وهو جالس كان الإمام يملي عليه، لأن الإملاء والكتابة في عقل الإمام الباقر عرف الإمام الخلف مألوف، فيجي يحضر الدار ويروي يعني يكتب نفس ما قاله الإمام الصادق أي واحد. غير ذلك أن الكثير من هذه الكتب لو كل 400 عرضت على أهل البيت. يعني مثلا كتاب يونس بن عبد الرحمن عرض على الإمام الرضا سلام الله عليه، عرض على الإمام الرضا وعرض على الإمام العسكري غاز عند من ذهني أعتقد الإمام الرضا عرض. فالإمام قال نعم ما يعني صح حسنا لا ما عليك ما دام الإمام قال هذا كلامه ذات الوقت بعد ما يعنينا هو نقل السنة كلامه خجة يصير الكتاب هذا خجة بالنسبة لنا. نعم لا هذا الكلام خجة من ناحية ما هو خجة بس ثم ما قصدت الأخبار الإمام صار مثلا لبعض من كلامه نقص لذاته بس ما عمل نقل هذا سهل الكافي خلاص فنستطيع أن نحكي قبل حتى في الحرف. نعم ما دام الإمام أخبار بس الحين رد الرد موجود لأن الرد مكتئب وتتبع للوسائل في الرواية الوحيدة تبطح حسب ما عليه ترجع لأصلها. في عندنا رواية كثير يقول في حديث يذكر رواية في حديث ما يذكر الحديث كله يقطعها يروح لحال انت لما الفقيلة ثم وقت ترجع لأصل الحديث مثل صاحب الوسائل في روايته عن يونس المتعلقة به دم الحيث مثل المرأة عند رواية رواية يونس الطويلة ورواية يونس القصيرة حتى رواية يونس القصيرة قطانية فتضطر لما تروح ترجع لأصل كتاب حتى تشوف وش موجود وش شنو المقدم الموجود فيه بس التقطيع على المقطع ما يضر وحتى قضية المعنى لها بحث حتى لو قلنا بالمعنى حتى لو قلنا بالمعنى في نهاية المطاف كان معنى أم كان لفظا بعض الأحيان عندنا حتى اللفظ موجود ونحن لا نستطيع أن نضع ضابطا ونقول هذا أو حتى لو باللفظ هذا يعني حتى لو في كلمة أم لا مثل الرواية المفضلة بن عمرو للإمام كان يملي عليه صح ولا لا؟ لو قلنا بصحتها هذه حديث المقبل اللي هناك من يشكل لو قلنا بصحة حديث المقبل نص لفظي مكتوب باللفظ لكن احنا كيف نقف عند هذا كيف نستطيع ان نقول يعني لو قال قائل مثل هذا حديث المقبل هو واحد من المصادق المهمة اللي قائل يقول شنو مثل الهمداني شنو مثل المورد يقول هذا الكلام ليس ولاية الإنسان الإنسان يجرد على نور هذا المنهج أيضا يعمم يعني على ما سوى اللي هو الكلام أيضا التأل والتقرير يعني مثل ما نقرأ في البيارة الجامعة كلامكم نور وعمركم رشد وهو إلى آخره فبالتالي هذا المنهج يمكن يعمم على ما هو أدنى من الكلام ما عليه بس احنا جيد بس احنا كلامنا في الكلام اقول يعني ردا على الاشكالات مثل التقائم احسن حتى على الفعل ولكن احنا كلامنا في الكلام اللي منقول هنا الرواية تقولون الشكل تقول واذا اتاكم من يحدثكم بخلاف وتقول هنا ان كلام اخرنا مثل كلام اولنا احنا في الكلام اللي ينقل عن اهل البيت كلمة قالها الإمام حديث يعني هاي كم تولي فلما نجينا حديث المقبل يقول والله ما حتى لو رواية ضعيفة حتى لو أستنى على المقبل يعني مجموعة من العلماء الرجال يسكرون في المقبل مثل ما يسكرون على محمد بن السنة يوهي سنين بدأ ظل يقرنهم مع بعضهم فأقول يجينا المقبل الثاني كي يقول لا حتى لو كانت ضعيفة لكن هذا الكلام نور ده ما انت واحد يقوله يعتمدوه فعلا انت بقال حديث مخاطر هذا الكلام ما فيه ما يقول عليك انسان طرف المخالف يقول كيف تثبت لي انه نور بهذا المعنى اللي انت تقوله لعله هذا الرجل وضع اضاف كلمة لا او اضاف كلمة نعم او اضاف كلمة واء او اضاف كلمة ف او اضاف كلمة ثم ما تقدر انت الانسان عايز تخط لأنه من دون الله يصير نور أو بالله يصير نور فما يصير نور هكذا. صعب الضابط في الموضوع صعب، وإلا هو في المبنى الجميل بس في البناء صعب. على كل حال هذه الرواية اللي رواية تقول فردوه عليه، يعني لا تعملوا به، هذا أخبار الطارح، يعني لا تعملوا به، ردوه، يقول هذا مو كلام أهل البيت. طيب هذه الرواية من الروايات الصحيحة في المقام اللي للآن احنا ما بحثنا، انا برد اقرأ الروايات تنكون في جوها بعدين في الايام القادمة راح نبحث في دلالاتها. الرواية الاولى، هذه الرواية هل في سهل ثلاث طبعات؟ سهل الطبعة دي؟ هي طبعات دار الصحابة المطبوعة طبعا الاخيرة باردين مثلا لا جين في داخل ها؟ بس ما يبغى تقدر تشوفها في ايه لا تقدر تشوفها هني مدونة مزيل بعد طبعا 110 مزيل. شوف هذا تصير في الجزء الثاني صفحة 250 والسطرين الأوليين منها صفحة 249 يعني في أواخر صفحة 249 الجزء الثاني في طبعة اللي هو الناوي والعشرة. هذه رواية من الروايات المعتمدة في المقام. أكو بقى خمس دقائق، أكو بعد عندنا احنا ثلاث روايات صحيحة بنبدئها إلى الدرس القادم، بس عندنا رواية أخرى. هذه الرواية رويت مرتلفا، رواها الطبرسي رحمه الله عليه في مجمع البيان في مقدمة الأسبوع، ورواها الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في التبيان له تفسير التبيان، هذا المصدر الاساسي لها التبيان ومجمع البيان. ورويت مرسله ليس فيها سند. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الموضوع. مثل هذه الرواية يعتمد رواية معتبرة أو لا؟ فيه كلام عند البعض، بعضهم يقول واحد مثل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يرويها عنها، واحد مثل الطبرسي اللي في كتاب الاحتجاج في مقدمته ذكر بأنه لا يروي إلا عن الثقات، ولكنه حذف الأسانيد حتى لا اسم يعني حتى يصير كتاب متداول، كل الأسانيد حذفها. روايته هنا بلفظ قال، وإن كان غالبا قال يذكروها عندما يبحثون رواية الصدوق، ولكن حتى مثل الطبرسي الذي ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول روي عن النبي، يقول وقال النبي صلى الله عليه واله، هذا يوحي ان الروايه عندهم معتبره. اضف الى ذلك ان الخطا الذي تسير فيه الروايه هذه له شواهد كثيره في كلام اهل البيت. يعني الروايه اللي قريناها الصحيحه الان هذه في التكي، وروايات ثلاثة إن نقرأها في الدرس القادم إن شاء الله، وهي روايات صحيحة أيضا. طيب روايات بعضها صحيح أصلا، بعضها ممكن يشتل في صحته، ولكن سنقول أنها معتبرة لأنها توافق الرواية التي نقرأها بالذات الرواية التي ضعيفة التي نقرأها بعدين سنقول باعتبارها لأنها تصير في خطر وعلاق صحيحة بنفس المنطوق. هنا يمكن المنطوق يختلف ولكن المعنى واحد. اللي قرأ المنطوق يعني معناها مع رواية البحار ورواية رح نقرأها بعد المنطوق. المفهوم واحد، المعنى واحد. نعم المنطوق يمكن فيه اختلاف. عندنا هنا فإنه قول الشيطان أو فردوه عليه في رواية البحار، رواية إيش يعني؟ هنا في شو تقول الرواية؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه أو فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه فما خالقه فاضربوا به عرض الحائط. هذا الرواية تقول فاضربوا به عرض الحائط. الرواية اللي قرناها قبل تقول فردوه عليه فإنه قول الشيطان. هذه فاضربوا به عرض الحائط، هذه فردوه. بيجينا روايات ثلاث تقول زخرف. طيب تلك تناقض عندها تناقض في أسانيدها. أقول هذه الرواية وين كانت مرسلة؟ لكن يمكن القول بإمكان تعامل معها تعامل روايات معتبرة لأنها في نفس القول. تجبرها الروايات الصحيحة ولها شواهد صريحة تامة الصراحة بكلام أهل البيت. الرواية هناك الأولى قد تقول ولم تجدوا له شاهدان من أحاديثنا المتقدمة، لا هذا الشواهد كثيرة بكلام أهل البيت. ولهذا نصنف هذه الرواية من الروايات المعتبرة في المقام أنها مرسلة من ناحية التمام. الدرس القادم أيضا سنقرأ روايات، وإذا انتهينا منها الدرس القادم أو الصغيرة سنبدأ البحث في دلالتها. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.